بالنسبة للأذان الذي يطلع الآن طريق الإرسال، هل يردد خلفه من جهة الأداء أولا ومن جهة التوحيد ثانيا؟ أو لا أولا مفروضة، يعني شو؟ أولياء أذان موحد يعني. يجاب عنه إذا كان غير موحد. الوضع الآن الأعصاب موحد؟ في الغالب لا يوضع خلفه. نعم. طيب إذا أراد أن يحفظ الطواب الكتاب المواد كيف؟ بينه وبين نفسه ما يعنيه. أتمنى بينه وبين نفسه لا يعنيه. يعني هو يؤذن بينه وبين نفسه؟ لا يعلن لمن حوله. لا لا يعني عفوا كما هو كأن السؤال في ناحية والجواب في ناحية. عود لسؤالك يا سامي. السؤال بارك الله فيك أنه هذا الأذان موحد هل يجاب عنه من ناحيتين؟ من ناحية يكون موحد ومن ناحية من هون ومن ناحية أنه يكونه لحد. أنا جبته بالنسبة للناحية الأولى يكون موحد يجاب عنه، بالنسبة لكونه لحن لا يجاب عنه إلا في نفسه سرا لا يسمع الآخرين. وهذا سؤالك وهذا جوابه؟ نعم. أسمع بينه وبين نفسه يعني إيه؟ أقول يعني إن السبب إنه يجعل بينه وبين نفسه الأذان له قيمة ما يسمع الآخرين حتى لا يكون قدوة ليجيبونه كما لو كان غير ملحنا. من بعد إنكار مكر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.